Edición Anual. Adil Nasro, ma. Delila. Hamid Hamid and Rashid Tari. Fatima Sghira, Swahran. Shabbi Yalunas Marseille. بعشقتك وبريم ودخلتي قلبي رانيني يوم جيتك نهدر نعبر لك على حبي اهدر وزيد عبر ما تكذبش عليا انا قلبي حساس ونخاف يديرها بيا ودخلتي قلبي رانيني يوم جيتك نهدر نعبر لك على حبي اهدر وزيد عبر ما تكذبش عليا انا قلبي حساس نخاف يديرها بيا شريكتي في الحياة في عمري قصة حبي ما كنت حتى للممات قولي براس المحبة زيد حلف ما تبدلنيش ما تخليني في قلبة أنا عودت معاك العيشة بلدي بعشقتك بريم ودخلتي قلبي رانيني يوم جيتك نهدر ونعبر على حبي انت عمري قصة حبي ومعك حتى للممات اهدر وزيد عبر ما تكذبش عليا انا قلبي حساس نخاف يديرها بيا شريكتي في الحياة في عمري قصة حبي ما كنت حتى للممات منيت أنا نلقى اللي يبغيني ونبغيه ونعيش معاه في الهنا والبصير وهاد بحيها بهل نلعب بيك ما تخافيش ما رانيش جونا صبري عليا وما تقوليش صويخ تعدى ديلا